وتمكينهم في الأرض، ومنه الهداية ومنه النبوة التي اختص بها محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي من فضل الله لا يقدر أحد أن يردها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به أي بفضله من يشاء من عباده بمحض اختيار المولى سبحانه، وهو الغفور الرحيم. ومن جملة ما يغفره تقصير عباده عن إحصاء نعمه تعالى. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي منفعة اهتدائه مختصة به، وضرر كفره مقصور عليه لا يتعداه، وليس لله حاجة في شيء من ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وما أنا عليكم بوكيل، أي بحفيظ يحفظ أموركم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك، أمره الله سبحانه أن يتبع ما أوحاه الله من الأوامر والنواهي التي يشرعها له ولأمته، ثم أمره بالصبر على أذى الكفار وما يلاقيه من مشاق التبليغ، وما يعانيه من تلون أخلاق المشركين وتعجرفهم، فقال واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، أي يحكم الله بينه وبينهم في الدنيا بالنصر له عليهم، وفي الآخرة بعذابهم بالنار، فلا ينبغي أن تستعجل ذلك، فإنه آت لا ريب فيه. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهذا ختام سورة يونس عليه السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة هود، أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني يهود، والواقعة والمرسلات، عما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. وفي سورة هود عليه السلام: فاستقم كما أمرت. ألف لام را، تقدم تفسير هذه الحروف في أول سورة البقرة. كتاب أحكمت آياته، كتاب هو القرآن، أحكمت آياته صارت محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض لها، كالبناء المحكم، ولم تنسخ بخلاف التوراة والإنجيل. ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب، ومعنى إحكامها أنه لا فساد فيها ولا اختلاف، من لدن حكيم خبير، أحكمها حكيم وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإحكام في القرآن نوعان: إحكام عام وهو المقصود في هذه الآية، بمعنى أن القرآن كله متقن لا نقص فيه ولا نقض. وهناك إحكام خاص وهو الآيات الواضحة التي لا اختلاف فيها، وهذه وردت في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. والتشابه في القرآن نوعان: تشابه عام وتشابه خاص. التشابه العام هو أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الإتقان والجودة. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وهناك تشابه خاص وهو الآيات التي فيها اختلاف وتحتمل أكثر من وجه، وهذا ورد في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والواجب على المسلم أن يؤمن بإحكام القرآن العام وتشابهه العام، وأن يؤمن كذلك بإحكام القرآن الخاص وبتشابهه الخاص، وأن يرد المتشابه الخاص إلى المحكم. لذلك قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة ويريدون حرف القرآن عن معناه الصحيح ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الزيغ ينظرون بعين واحدة فقط إلى الآيات المتشابهة، كما قالت النصارى في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، قالوا قوله إنا يدل على أن الآلهة ثلاثة، لأن إنا للجمع هم الأب والابن وروح القدس، فهم اتبعوا المتشابه. فلو ردوا هذا المتشابه إلى المحكم في مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لنجوا. ولو ردوا هذا المتشابه إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فأهل المرض القلبي والزيغ القلبي يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. أهل الحق من أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في القرآن ويردون المتشابه إلى المحكم. لذلك قال الله عز وجل بعدها: وما يعلم تأويله إلا الله. والتأويل يقصد به إما التفسير الذي يعلمه العلماء، وإما حقائق الأمور التي لا يعلمها إلا الله. فحقائق أسماء الله وصفاته لا يعلمها إلا الله عز وجل، حقائق ما في الجنة والنار لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهذه مختص الله عز وجل بها لا يعلمها إلا الله. لذلك إذا أريد بالتأويل هذا المعنى نقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما إذا أريد بالتأويل التفسير فهذا يعلمه العلماء، فنصل لفظ الجلالة بما بعده: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الآية مهم للمسلم أن يفقهها، لأنه جاء: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. لا يحذرون الآن، أهل الضلال وأهل البدع يتبعون هذه الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة ويتركون المحكمات المسلمات في الدين، لذلك ضلوا. أما أهل السنة والجماعة فينظرون بعينين ويأخذون بجميع النصوص ويجمعون بينها دون إهمال لأي نص من هذه النصوص. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد يقول قائل: لماذا جعل الله عز وجل المتشابه بالمعنى الخاص في القرآن؟ لماذا لم يجعل القرآن كله واضحا لا تشابه فيه؟ يقال: هذا من باب الامتحان والاختبار، وحتى يجتهد المجتهدون ويتميزوا إن كانوا يريدون الحق بأن يرجعوا هذا المتشابه إلى المحكم، وحتى يمتاز هؤلاء الذين يتبعون المتشابه، فهو امتحان وابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. نعم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله، أي أن الآيات التي أحكمها الله تعالى في القرآن وفصلها مضمونها ومآلها الأمر بعبادة الله، والأمر بأن تكون العبادة له وحده، فلا يعبد أحد غير الله تعالى، ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير، أخوفكم من عذاب الله لمن عصاه، نذير، وبشير أبشركم بالجنة والرضوان لمن أطاع الله تعالى وعمل صالحا. وكل آية في القرآن تدل على توحيد الله عز وجل. فالقرآن كله صيغة الله، كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا في القرآن الأمر بعبادة الله عز وجل، أو الأمر بالأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وفيه أوامر الله جل جلاله ونواهي الله، وهذه كلها تابعة لتوحيده. فطاعة الله سبحانه وتعالى توحيد لله، وفيها جزاء المعرضين عن أمر الله من المشركين، وجزاء كذلك الموحدين لله سبحانه وتعالى. فالقرآن كله في توحيد الله سبحانه وتعالى. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب يوم كبير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قدم ذكر الاستغفار، لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها. يعني التوبة تؤدي إلى أن يغفر الله للعبد ذنبه، وإذا قال العبد أستغفر الله فالمقصود أنه يطلب من الله أمرين: الأمر الأول أن يمحو عنه ذنبه، والأمر الثاني أن يستره عليه. هذا معنى أستغفر الله، أي اللهم أطلب منك أن تمحو ذنبي وأن تستره عليه، لأنه لو لم يمحه لا نال جزاءه وعقابه، ولو محاه لكنه فضحه به لساءه ذلك. لذلك يطلب من الله عز وجل أن يمحوه وأن يزيله وأن يستره. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قدم ذكر الاستغفار، لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها. وهذا مثل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم العبادة لأنها هي المبتغى وهي الغاية، والاستعانة أخرها وهي عبادة وهي وسيلة إلى العبادة. وقيل استغفروا من الصغائر، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتوبوا إليه من الكبائر: يمتعكم متاعا حسنا من سعة الرزق ورغد العيش إلى أجل مسمى، إلى وقت مقدر عند الله وهو الموت. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل في الطاعة والعمل فضله، أي جزاء فضله، إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وإن تولوا، أي تتولوا وتعرضوا عن العبادة والاستغفار والتوبة، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهو يوم القيامة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم، رجوعكم إليه بالموت ثم البعث ثم الجزاء، لا إلى غيره. ذلك إذا مات إنسان نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أنا لله عبد وأنا إليه راجع يوم القيامة. وهو على كل شيء قدير، ومن جملة ذلك بعثكم وحشركم ومجازاتكم، فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم، ينحرفون عنه إصرارا على ما هم عليه، ليستخفوا منه، أي ليستخفوا من الله بسيء أعمالهم، فلا يطلعون عليه رسوله والمؤمنين، يعني يخفون عن أهل الإيمان ما في صدورهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بأغطيتهم، يعلم الله ما في قلوبهم، وقال مجاهد: كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون بذلك عن الله تعالى. يعلم ما يسرون وما يعلنون، فلا فائدة لهم في الاستخفاء، فالظاهر والباطن عند الله سواء، إنه عليم بذات الصدور، هي الضمائر التي تشتمل عليها الصدور، فمهما أخفوا فالله عز وجل عليم، ولو عملوا حركات ليخفوا ما في صدورهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من الغذاء اللائق بالحيوان على اختلاف أنواعه، تفضلا منه وإحسانا. فلما كان لا يغفل عن كل حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزق، فكيف يغفل عن أحوال الإنسان وأقواله وأفعاله؟ ويعلم مستقرها، أي محل استقرارها في الأرض حيث تأوي، ومستودعها، موضعها الذي تموت فيه، كل في كتاب مبين، أي كل مما تقدم ذكره من الدواب ومستقرها ومستودعها ورزقها في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، أي مثبت فيه. في الآيات هذه تتحدث عن علم الله عز وجل، وتتحدث كذلك عن اللوح المحفوظ. وأهل السنة يعتقدون في الإيمان بالقدر أنه أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكونه، يعني الشيء الذي لم يكن لو كان يعلم كيف يكون سبحانه. وين هذا في القرآن؟ إيش دليله في القرآن؟ يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونه، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. يعني هؤلاء الكفار الله عز وجل أماتهم وحشرهم، هم يطلبون الآن الرجوع إلى الدنيا، الله عز وجل كتب ألا رجوع إلى الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، يعلم ما لم يكن وهو الرجوع، لو كان الرجوع كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، ثم شاءه ثم أوجده وخلقه سبحانه وتعالى. ذاك جمعها بعضهم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فالعبد إذا اعتقد هذا في القدر أراح واستراح ولم يضطرب عليه أمره، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، يتصرف في كونه كيف شاء، لا اعتراض على الله، وله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أضل أبا لهب وهدى أبا بكر، أضل أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهدى سلمان الفارسي وبلالا الحبشي وصهيبا الرومي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم. وهذا العلم الرباني المحيط بكل شيء لا شك أنه يؤمن به كما نزل في الكتاب وكما جاء في السنة، ولكن لابد أن يوجد أثره على العبد. فإذا علم بأن الله عز وجل يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، إذن وجب عليه أن يخاف الله وأن لا يعصيه، سواء في علنه مع الناس أو كان في خفائه عن الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يعني بعض الناس أمامك قديس وخلف ظهرك إبليس، وهذا لا يعتبر فقط في معاصي الإنسان القاصر على نفسه بحيث ينظر إلى الحرام مثلا في خفائه ويجب عليه أن يراقب الله، وإنما كذلك في عمله المتعدي. يعني لو كان يعمل في مؤسسة أو في وزارة أو كذا، لابد أن يراقب الله فيؤدي عمله على الوجه الذي طلب منه، وهذا يدفعه إليه إيمانه بالله وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه. وهكذا أسماء الله عز وجل وصفاته لابد أن يوجد أثرها على العبد. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله على كل شيء قدير ويعلم كل شيء، فلو كان قديرا على كل شيء ولا يعلم كل شيء لاختفى الإنسان عنه بمعاصيه، ولو كان يعلم كل شيء ولا يقدر على كل شيء لعمل الإنسان ما شاء، لأن الذي يراه لا يقدر عليه، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي كان عرشه قبل خلقهما على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيما أمر به ونهى عنه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليقولن الذين كفروا إن هذا القول إلا سحر مبين، إلا باطل كبطلان السحر وخدع كخدعه. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عمل، خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كذلك العقل يدل على البعث، لأن هذه الدنيا فيها ظلم وفيها إساءة للضعفاء، والله عز وجل حكيم، فلا بد أن يوجد يوم يقتص للمظلوم فيه من الظالم. لذلك جاء في الحديث أنه يوم القيامة سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. في الدنيا الدواب أحيانا يحصل بينها تناطح، القرناء تنطح الجلحاء التي ليس لها قرون. الله عز وجل يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء المظلومة التي لا قرون لها من الشاة القرناء، ثم يقول للحيوانات كوني ترابا. عند ذلك يود الكفار أن يكونوا ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وهو حق وسيكون. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى طائفة من الأيام قليلة، ليقولن ما يحبسه، أي يقول الكافرون أي شيء يمنع العذاب من النزول الآن استعجالا له على جهة الاستهزاء والتكذيب، ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، أي ليس محبوسا عنهم بل واقع بهم لا محالة، ليس محبوسا عنهم، ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم. يعني تصور أنه كانوا يقولون أنه لو كان الحق مع محمد والحق هو الذي جاء به محمد فيا رب أنزل علينا حجارة من السماء، ما يريدون اتباعه، بدل أن يقولوا فهدنا وأصلحنا، لا، هذا يدل على العناد. قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في أناس لا يؤمنون أبدا، سبحان الله، مكتوب عليهم الشقاوة، نسأل الله العفو والعافية. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان، أي هذه طبيعة البشر، اليأس بعد سلب النعمة والغفلة بعد زوال النقمة،

لكنهم طبعا عجزوا. قبل ذلك تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. تحداهم بعشر سور، وتحداهم آخر شيء سورة واحدة، ولم يستطيعوا. فدل هذا على أن القرآن من عند الله عز وجل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فإن لم يستجيبوا لكم، لم يفعلوا ما طلبته منهم وتحديتهم به يعني بعشر سور، فاعلموا أيها المؤمنون علم اليقين أنما أنزل بعلم الله المختص به الذي لا تطلع على كنهه العقول لما اشتمل عليه من الإعجاز الخارجي عن طوق البشر، وأن لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية ولا يقدر غيره على ما يقدر عليه، فهل أنتم مسلمون؟ أي فاثبتوا على الإسلام مخلصين لله، لأنه قد حصل لكم بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم عليه وبصيرة زائدة، وإن كنتم مسلمين من قبل ذلك. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يكافأ بذلك من الصحة والأمن والسعة في الرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك، وذلك إن شاء الله سبحانه، كقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني بعمله، يريد الدنيا وزينتها، يتصدق مشان يصير عنده صحة، يصل رحمه لينسأ أجله وليكثر رزقه، هذا وارد في الأحاديث، لكنه لا يقصد بذاته، وإنما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه تأتي تبعا. لكن واحد لماذا تتصدق؟ قل أنا أتصدق حتى أشفى من المرض. طب ما في في نيتك عبادة الله عز وجل؟ لا ما في، هذا ما يجوز، وإنما هذه تأتي تبعا، لابد أن يكون الأصل في العبادة أنها لله جل جلاله وعظم سلطانه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحرق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، بأنهم لم يريدوا الآخرة بشيء من الأعمال المعتد بها الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرة، وحبط ما صنعوا أي ظهر في الدار الآخرة حبوط ما صنعوه من الأعمال، أفسدوها بفساد مقاصدهم وعدم الخلوص وعدم إرادة وجه الله تعالى بشيء من الأعمال، وباطل ما كانوا يعملون لأنه لم يعمل لوجه صحيح يوجب الجزاء. لذلك يحذر الإنسان من إرادة الدنيا بعمله، من إرادة الدنيا بعمله. كم باقي الإقامة للأذان؟ 10 دقائق. طيب اقرأ شيخ، عجل شوي. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله كغيره ممن لا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها، وقيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه هو القرآن، وقيل الشاهد المعجزات أو الإنجيل، ومن قبله كتاب موسى التقدير، ويتلو الشاهد شاهد آخر من قبله هو كتاب موسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه رسول من الله، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، الإمام هو الذي يؤتم به في الدين ويقتدى به، وهو أي التوراة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله عليهم، أولئك يؤمنون به أي يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب من أهل مكة وغيرهم من أهل الأديان كلها فالنار موعده، أي هو من أهل النار لا محالة، فلا تك في مرية منه، أي لا تك في شك من القرآن أو من الموعد، إنه الحق من ربك فلا مدخل للشك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع ظهور الدلائل الموجبة له ولكنهم يعاندون. بعض أهل العلم قال مرة: ما من مسألة إلا ودليلها في القرآن، فجاء إلى حديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الآن اليهود والنصارى كفار بالإجماع، من لم يكفر اليهود والنصارى الآن كافر. طب وين دليل هذا في القرآن؟ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، واضح؟ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني أنه من أهل النار لا محالة. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بقولهم لأصنامهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقولهم الملائكة بنات الله ونحو ذلك، أولئك يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم، ويقول الأشهاد الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه، يقولون عند العرض: هؤلاء المعرضون هم الذين كذبوا على ربهم بما نسبوه إليه، ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء والكذب. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، يعني يقربه، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ذلك ليحذر المرء من القول على الله بغير علم، فهو أشد من الشرك، لأن القائل على الله بغير علم يضل غيره بالشرك والكفر والإلحاد والنفاق، أما الذي يشرك في ذاته هذا شركه لنفسه، وكل على ضلال. نعم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله، أي يمنعون من قدروا على منعه عن دين الله والدخول فيه. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يصفونها بالإعوجاج تنفيرا للناس عنها، وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي ما كانوا يفوتون الله في الدنيا إن أراد عقوبتهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم، يضاعف لهم العذاب لأجل افترائهم على الله وصدهم عن سبيله. ووصف من أجل افترائهم لأجل افترائهم على الله وصدهم عن سبيله، ووصف الملة الإسلامية بالعوج، فعذابهم مضاعف بالنسبة لعذاب كافر لم يفعل مثل فعلهم. لذلك ربنا قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ما كانوا يستطيعون السمع، أي أفرطوا في إعراضهم عن الحق وبغضهم له حتى كأنهم لا يقدرون على السمع ولا على الإبصار، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم بعبادة غير الله وصدهم عن سبيله. حتى هؤلاء سبحان الله الذين لا يعبدون الله هم خاسرون في الدنيا، تجدهم في تعاسة ونكد وضنك وشقاء وقلق، سبحان الله، وكثير منهم ينتحر، نسأل الله العفو والعافية. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب وضاع ما كانوا يفترون من الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهم، ولم يبق بأيديهم إلا الخسران، فهم في خسارة دنيوية وخسارة أخروية. وأهل الإيمان سبحان الله، يعني حتى يقول من يقول منهم: لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف. هم في جنة في الدنيا قبل الآخرة. كان شيخ الإسلام يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كانوا يقولون كذلك: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم والسعادة والحلاوة التي يجدها المؤمن في دنياه، إنهم لفي نعيم عظيم. فأهل الإيمان نعم يقومون لصلاة الفجر، يصلون، يزكون، يخرجون من أموالهم، يجاهدون في سبيل الله، تقطع رؤوسهم في سبيل الله، لكنهم في سعادة دنيوية وسعادة في القبر وسعادة في الآخرة. وهؤلاء الذين يزنون والعياذ بالله ويعصون الله سبحانه وتعالى، هم ويشركون ويلحدون، في شقاء في الدنيا، لأن ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا، وفي شقاء في القبر وفي شقاء في الآخرة. فالسعادة والله في اتباع شرع الله سبحانه وتعالى، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في شيء سوى ذلك. نعم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، قد بلغوا إلى حد يتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ إليه، يعني هم أخسر الناس والعياذ بالله. لا جرم أنهم، أي لا شك حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، نسأل الله العفو والعافية. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أي أنابوا إليه وخشعوا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. طريقة القرآن تذكر النذارة والبشارة، أهل الكفر وأهل الإيمان، حتى يكون المسلم راجيا خائفا. نعم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فالكافر مشبه لمن جمع بين العمى والصمم، لا يرى الحق لأنه لا يريد أن يرى، ولا يسمع الحق لأنه لا يريد أن يسمعه، وإن كان نظره 6/6 وسمعه يعني 1/1. والمؤمن شبيه بمن جمع بين السمع والبصر. هل يستويان، يعني الفريقين هل يستويان حالا وصفة؟ واحد عندك أعمى وأصم وآخر سميع بصير، هل يستويان؟ لا يستويان. وهذا حال المؤمن وحال الكافر. هل يستويان، يعني الفريقين هل يستويان حالا وصفة؟ أفلا تذكرون، فتتفكروا في عدم استوائهما وفيما بينهما من التفاوت الظاهر، فتحرصوا أن تكونوا سميعين بصيرين مؤمنين، وتجتنبوا أن تكونوا عميا صما. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان الصالحين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.